بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام الله العظيم، وقد وصلنا عند سورة الأمثال، وهي سورة مدنية. سورة الأعراف سورة مكية، ومن مقاصد سورة الأمثال الامتنان على المؤمنين بنصر الله عز وجل لهم في بدر، وبيان السنن النصر والهزيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيوة. أول جهة للجماعة يسألونك عن الأمثال، أي يسألك أصحابك أيها الرسول عن الغنائم، كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة. قل الأمثال لله والرسول، قل لهم مجيبا الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع. وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله باتباع الأوامر واجتناب النواهي. قل الأمثال لله والرسول، فاتقوا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من التقاطع والتداخل بالتواد والتواصل، بالتواد والتواصل. وأطيعوا الله ورسوله، أي بامتثال الأمر والانتهاء عن النهي إن كنتم مؤمنين بالله حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم، لأنهم يتذكرون عظمة الله سبحانه. وإذا تليت عليهم آياته، إذا قرأت آيات الله عليهم تدبروها زادتهم إيمانا، ازدادوا إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، على الله وحده يعتمدون ويفوضون أمورهم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن صفات هؤلاء المؤمنين حقا أنهم الذين يقيمون الصلاة، يعني يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة في أوقاتها. ومما رزقناهم ينفقون، يعني ومن الذي رزقهم الله عز وجل ينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك المتصفون بتلك الصفات، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم، يعني جزاؤهم منازل عالية عند الله عز وجل، ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم، وهو ما أعده الله عز وجل لهم من النعيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها وجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك بالخروج من المدينة للقاء المشركين. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق بوحي أنزله عليك وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك. فلقاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين بكفار قريش في معركة بدر كان بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقصدوا قريش، وإنما قصدوا عيرة أبي سفيان. يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون يجادلونك في الحق، يعني تجادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما في الحق، بعدما اتضح لهم أنه واقع، بعدما تبين في الحق، بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون عيانا، وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا للقتال أخبته ولم يعدوا له عدته وما استعدوا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ووعد الله حق وصدق ولا بد أن يكون، إما أن ينيلكم الظفر على المشركين أهل مكة، وإما أن ينيلكم عير قريش التي مع أبي سفيان، فوعدهم الله هذا الوعد الحق. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وأنتم تحبون أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويسره دون قتال، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يريد الله عز وجل أن يحق الحق ونظهره بأمركم بقتال مشركي مكة ويقطع دابر الكافرين حتى يقتل صناديد المشركين وحتى يؤسر كثير منهم، وقد قتل من المشركين في بدر 70 وأسر 70. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الله عز وجل الحق بإظهار الإسلام وإظهار أهله، ويبطل الباطل، وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلان هذا الباطل ولو كره المجرمون. ولو كره المشركون فالله مظهره ومعليه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، أي تدعونه وتطلبون الغوث منه سبحانه بالنصر على عدوكم، فاستجاب لكم، فقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، أنه ممدكم ومزودكم ومعينكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين يتبع بعضهم بعضا. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما جعل الله عز وجل هذا الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم يا أيها المؤمنون بأن الله عز وجل ناصركم على عدوكم، ولتطمئن به قلوبكم ولتسكن قلوبكم وتوقن بالنصر. وما النصر إلا من عند الله، النصر ليس بكثرة العدد ولا بتوافر العدد، وإنما النصر من عند الله عز وجل لمن اعتمد على الله وتوكل عليه وأخذ بما يقدر من أسباب النصر. فالمؤمنون في بدر مع قلتهم 318 مقابل 1000 انتصروا على المشركين، وفي حنين لما أعجبتهم كثرتهم هزموا في بادئ الأمر وفروا إلا من رحم الله عز وجل ومنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن نصر إلا من عند الله، إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في شرعه وقدره يضع الأمور في مواضعها. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذ يلقي الله عز وجل النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم. النعاس عند الخوف يثبت القلوب، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فهو أمن من الله عز وجل من هذا الخوف. وينزل عليكم من السماء ماء أي مطرا ليطهركم به من الأحداث، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليزيل عنكم وساوس الشيطان، وليربط على قلوبكم، وليثبت قلوبكم، وليثبت قلوبكم حتى تثبت أبدانكم عند اللقاء، ويثبت به الأقدام حتى تتلبد الأرض الرملية فتثبت الأقدام ولا تسيخ في الأرض لملاقاة الأعداء. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المؤمنين في بدر أني معكم، يعني بالنصر والتأييد، وهذه معية خاصة، فثبتوا الذين آمنوا، فقووا عزائم المؤمنين على قتال الكافرين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي سألقي في قلوب الكافرين الخوف الشديد، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا أعناق الكافرين ليموتوا، واضربوا منهم كل بنان، واضربوا مفاصلهم وأطرافهم حتى يتعطلوا عن قتالهم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف بسبب مشاقتهم ومخالفتهم لله ولرسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فلم يأتمروا بما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه. ومن يشاقق الله ورسوله، ومن يخالف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله شديد العقاب. والله شديد العقاب في الدنيا بقتلهم وأسرهم، وفي الآخرة بعذابهم بالنار. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ولرسوله، ذلكم فذوقوه معجلا لكم في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وأن للكافرين عذاب النار، وفي الآخرة لكم يا أيها الكافرون إن متم على الكفر النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا قابلتم المشركين في القتال متقابلين، فلا تنهزموا عنهم، فلا تولوهم الأدبار، فلا تنهزموا عنهم ولا تعطوهم ظهوركم هاربين، ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم، فالله معكم بنصره وتأييده. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، ومن يولي الكفار عند ملاقاتهم ومقابلتهم في أرض المعركة، يولي الكفار ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه وهو يريد الكر عليهم، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها، فقد باء بغضب من الله، فقد رجع بغضب من الله واستحقه، ومأواه جهنم ومقامه في الآخرة النار وبئس المصير، وبئس المصير مصيره، وبئس المنقلب منقلبه. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ويجب على يعني حاكم المسلمين في الأصل هذا أن يغزو الكفار كل عام على الأقل مرة، ولكن هذا الجهاد يتعين في مواطن. الموطن الأول إذا استنفر الإمام الناس، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الموطن الثاني إذا لم يستطع على فعل شيء من أمور القتال والجهاد والآلات العسكرية ونحوها إلا شخص واحد، يعني ما في عندنا إلا واحد يفهم بالطائرات، إلا واحد يفهم بالأسلحة، إلا واحد يفهم مثلا بالكمبيوترات والمراقبة والتجسس الآخر، هنا يتعين عليه أن يجاهد بما يعرف. وكذلك إذا التقى الصفار، إذا واجه المسلمين الكفار والتقوا في أرض المعركة، فإن الجهاد يصير فرض عين على الحاضرين، إلا ما استثني وسأذكره لكم. والموطن الأخير الذي أذكره الآن، إذا هجم العدو على بلد فيجب على أهل تلك البلد أن يدافعوا حتى يدفعوا، فإن لم يستطيعوا انتقل هذا الفرض العيني إلى من قدر من المسلمين على دفع هذا العدو معه. وإذا التقى المسلمون والكفار في أرض المعركة فإن الفرار من الكفار يعد فرارا من الزحف، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. لكن يجوز للمسلم إذا لاقى العدو أن ينهزم عنهم بأحد أمرين. الأمر الأول أن يهرب موهما إياهم أنه هارب منهم وهو يريد أن يرجع إليهم، هذه خطة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة. والصورة الثانية التي تجوز أن ينضم إلى فئة أخرى من المسلمين، كأن يكون في ميمنة، والميمنة مكتفية من المجاهدين المسلمين، والميسرة هناك نقص، فيترك الميمنة إلى الميسرة، لا بأس بذلك. هناك صورة ثالثة يجوز فيها الفرار إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعف المسلمين، يعني لو أن المسلمين عددهم 1000 والكفار مثلا 50,000، يجوز هنا الفرار، لكن ليس أي فرار، وإنما الفرار الذي يكون عن ترتيب وتنسيق مع القائد، قائد الجيش، كما حصل مع خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم مؤتة. وسيأتي معنا في آخر الصورة إن شاء الله بيان أن المسلم في بادئ الأمر كان يقابل 10 من المشركين، ثم نسخ ذلك إلى مقابلة 2، والله أعلم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم يا أيها المؤمنون المشركين يوم بدر، لم تقتلوهم لا بحولكم ولا بقوتكم، ولكن الله قتلكم، ولكن الله عز وجل أعانكم على ذلك. وما رميت إذ رميت، وما رميت أيها النبي المشركين حين رميتهم، ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي رماهم حين أوصل رميتك إليه. المعنى وما رميت إذ رميت أي وما أصبت إذ قذفت، وما أصبت إذ قذفت، الذي قذف من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أصاب هو الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الرمي الأول والرمي الثاني، وما رميت يعني أصبته، وإنما الذي أصابه الله عز وجل بما رماه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ رميت هذا الرمي المثبت هو القتل، يعني هل يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصل ما رماه إلى كل مشرك؟ الذي أوصله هو الله عز وجل. وما رميت إذ رميت أي وما أصبت إذ قذفت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي أصاب وهو كذلك الذي وفقك للرمي والقذف. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليختبر المؤمنين بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع ما هم فيه من قلة العدد والعدد ليشكروه، يعني ابتلاء من الله عز وجل. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع لدعائكم وقوالكم، عليم بأعمالكم وبما فيه صلاحكم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله، أي ذلك المذكور من قتل المشركين ورمي المشركين حتى انهزموا وولوا هاربين، وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كيد الكافرين الذين يكيدون للإسلام وأهله. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تطلبوا يا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم. إذا طلبتم الفصل بينكم وبين الظالمين المعتدين فقد وقع ما أردتم، لأنهم هم الذين ظلموا المشركون، فأنزل سبحانه وتعالى بهم نكاله عبرة للمتقين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعد بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم، يعني جماعتكم، شيئا، ولن يغني عنكم كذلك أنصاركم شيئا ولو كانوا كثيري العدد والعدد ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا تولوا عنه ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم. يعني من جهل المشركين أنهم دعوا الله عز وجل أن يهدم الأقطع على الرحم والذي على الضلال. ومن الأقطع على الرحم ومن الذي على الضلال؟ فهدم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا يا أيها المؤمنون مثل المنافقين والمشركين الذين إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل قالوا سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون سماع تدبر واستعاض وانتفاع بالذي سمعوا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب، إن شر من يدب على وجه الأرض من الخلق عند الله الصم الذين لا يسمعون الحق سماع قبول، البكم الذين لا ينطقون بالحق، الذين لا يعقلون، الذين لا يدركون عن الله أوامره ونواهيه. سيأتي معنا في آخر السورة أن هؤلاء هم الكفار، لا يسمعون الهدى ولا يبصرون الحق ولا ينطقون بالقرآن والسنة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله عز وجل في هؤلاء المشركين والمكذبين خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به، هم يسمعون القرآن لكنهم لا يسمعونه سماعا ينتفعون به ولا يتعقلون حججه وبراهينه. ولو أسمعهم، ولو أن الله عز وجل على فرض أنه أسمعهم لتولوا وهم معرضون، تولوا عن الإيمان وهم معرضون. إذا قال الله عز وجل عن الكفار أنهم يقولون يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم كانوا يسمعون في الدنيا، كانوا يعقلون، يمكن يسموا حالهم مفكرين، لكنهم ليسوا كذلك على حقيقة الواقع. ليش؟ لأن السماع ليس سماع إيمان واتعاظ وانتفاع، والعقل ليس عقل يؤدي بهم إلى الجنة. فلذلك مهما بلغ الإنسان من العلم طالما أنه مبتعد عن الله عز وجل لا عقل له ولا سمع له ولا بصر له ولا نطق له. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بامتثال الأوامر واجتناب النواهي إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأيقنوا أن الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له، أن يحول بين المرء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فبادروا إلى امتثال الأمر ولا تردوه لئلا يحال بينكم وبين الحق، وأيقنوا أنكم تحشرون إلى الله، ترجعون إليه ويجازيكم سبحانه بأعمالكم. هنا لابد أن نقف وقفة، وهي أن الوحي الذي جاء من عند الله في حياة قلوبنا، كما أن الأرض تحيا بالغيث النازل من السماء، كذلك القلوب تحيا بالوحي النازل من السماء. فجبريل اسمه الروح لأنه يأتي بالوحي الذي به حياة الأرواح، والوحي روح. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فكل ما شرعه الله عز وجل لنا كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في حياتنا، في سعادتنا، في أنسنا، في طمأنينتنا، كلما ابتعدنا عن الهدى وعن الحق وعن الكتاب والسنة وعن تحكيم الشريعة، كلما كثر الاضطراب والقلق والفوضى والاختلاف. وهذا الواقع: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. سبحان الله، لأنه إذا ما في حكم بالشريعة الغني لا يخرج الزكاة، الفقير اللي بيشد الغني اللي بيخرج الزكاة لا، إذا ما في حكم الشريعة المسؤولين بدهم يأكلوا أموال الضعفاء، وبالتالي الضعفاء سيبغضونهم ويدعون عليهم، ولا يعيش الناس في أمن وطمأنينة. أهل الإجرام الذين لا يطبق عليهم دين الله ولا شرع الله سيسرقون وسينهبون وسيعتدون على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس، وبالتالي يعيش الناس في فوضى. ربما كثير من الناس الآن لا يستوعبون هذا لأنهم يعيشون في هذه الفوضى. مثل واحد، سامحوني في التعبير هذا، عايش بين المزابل، ما بيعرف ذبيحة حلوة من ذبيحة العاطل، لأنه هو عايش في هذا الجو. لكن لو أنه عاش في بساتين وعند برود وروائح عطرية طيبة ثم أخذنا إلى تلك المزابل سيبين له الفرق. ومن عاش في ظل الشريعة وعاش في ظل الإسلام وظل دولة الإسلام وإقامة شرع الله عز وجل عرف الفرق بين الإسلام الذي يعز المسلم ويأخذ بثأره ويدافع عنه ويعطيه كرامته، وبين القوانين الوضعية التي لا ترى للمسلم شأن، بل المسلم هو في أدنى حالاته. فلذلك هذا الشرع وهذا الدين في حياة الناس وفي عز الناس، لكن أكثر الناس لا يعلمون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة يعني احذروا عذابا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا العذاب لا يصيب فقط أهل الظلم والمعاصي فقط، بل يعم الصالحين والطالحين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالله عز وجل شديد العقاب لمن عصاه، فاحذروا معصيته. وأعظم العذاب أن لا يدري المعذب أنه يعذب، هذا أعظم العذاب. يقول ابن الجوزي: أعظم العقوبة أن لا يدري بالعقوبة. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ما في الآن أكثر الناس في قسوة في القلوب، هم لا يدرون، لا يدري ولا يدري أنه يعني لا يدري. وبالتالي هذه المصائب موجودة، العذاب هذا موجود، الفتن موجودة، لكن كثير من الناس لا يعي هذا، يظن أن يعني الفتنة والعذاب أنه ينزل صاعقة من السماء تبيد كل الناس. لا، ليس هكذا فقط، وإنما ينزل عذاب على الجميع، قد يكون هذا العذاب قسوة القلوب، عدم ذوق لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. يعني هناك عذابات كثيرة، وهذا يصاب به حتى الصالحون الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. لأن القضية: إذا أنت رأيت المنكر ولم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، بالتالي سيفشو هذا المنكر وستغرق السفينة. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه لنا الناس أنهم في سفينة، بعضهم في الأعلى وبعضهم في الأسفل، فأراد وكل ما أراد أهل السفن في السفينة أن يشربوا ماء صعدوا إلى الأعلى، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فهذا العذاب ينزل على الجميع إذا ما في أمر معروف نهي عن منكر، لكن إذا في أمر معروف نهي عن منكر لن ينزل العذاب بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان ويمنعون نزول العذاب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث زيد بن جحش: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشار إلى مثل هذا، وأشار بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ إيش قال؟ نعم إذا كثر الخبر. لاحظ إنها قالت إيش؟ أنهلك وفينا الصالحون ولا المصلحون؟ الصالحون، يعني هذا صالح في نفسه، يصلي بالمسجد وبروح بيجلس مع المدخنين وبيجلس مع أهل الفساد والإفساد، ويرى الفساد والإفساد يقول أنا ما دخلني، أنا الحيط الحيط يا رب اشتري كما نقول نحن في لهجتنا. وبالتالي يا إخواني لابد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وألا نخاف بالله لومة لائم. هذا اللي أنت تقول كله يا أخي هذا حرام، يا أخي صلي، هذا مثل ترى ليش تخاف منه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا أنت بتظن يعني حتى تكون داعي إلى الله تريد السجاد الأحمر يفرش لك؟ لا، الدعوة إلى الله مقرونة بالابتلاء وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، حتى زوجتك وأولادك بدك تصبر عليها صحيح عن الصلاة وتأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر، هذا كله يحتاج إلى صبر. يقول الله عز وجل، شوف الآية الكريمة سورة هود ستاتي معنا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا وجد المصلحون فلا ينزل العذاب بالأمة، أما إذا وجد لم يوجد المصلحون يعني وجد الصالحون هنا في مشكلة، يعني ينزل العذاب على الكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، اذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليلي العدد، يستضعفكم أهل مكة ويظهرونكم، تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة، فآواكم الله عز وجل إلى مكان تأوون إليه وهو المدينة، وأيدكم بنصره في مواطن الحرب كبدر، ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي أخذوها من أعدائهم لعلكم تشكرون الله على نعمه، فيقر النعم عندكم ويزيدها عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، بترك امتثال الأوامر وترك اجتناب النواهي، وتخونوا أماناتكم ولا تخونوا كذلك ما أؤتمنتم عليه من الدين ومن غير الدين، كأمانات الناس كالمسؤوليات التي توكلوا إليكم، وأنتم تعلمون أن ما كنتم فيه به خيانة. يعني الخائن والله لو إنه مديره ومسؤوله وكل الناس بصموا له إنه مش خائن، هو يعرف إنه خائن ولا مش خائن. وزمان كان يعني أحد المشايخ لما يعطينا يقول البس لما يسرق منك قطعة لحم بهرب منك، لأنه عارف إنه إيش سرق قطعة اللحم، والله أعلم. لما كانت طبعا محبة الأموال والأولاد هي التي تدفع إلى الخيانة، لأنه يريد أن يجمع الأموال لهم، بين الله عز وجل هذه فقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا يا أيها المؤمنون أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ابتلاء من الله واختبار لكم، وأن الله عنده أجر عظيم. فهؤلاء الأولاد كذلك الأموال قد تصد عن دين الله عز وجل، وبالتالي قد يكون الإنسان، وهذا تحذير شديد، وأن الله عنده أجر عظيم. فالله عز وجل عنده ثواب كبير، فلا تفوتوا هذا الثواب بمراعاة أموالكم وأولادكم والخيانة من أجله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويمحو عنكم كذلك ما اجترحتموه من السيئات ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. والله عز وجل صاحب الفضل العظيم ومن فضله الجنة التي أعدها لعباده المتقين. وهذه الآية فيها أن من اتقى الله عز وجل أعطاه الله فرقان بين الحق والباطل وأعطاه كذلك العلم أعطاه العلم. فذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح باب السعادة أنه لا يصح الاستدلال بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله على أن تقوى الله تقود إلى العلم. طبعا تقوى الله تقود إلى العلم لا شك في هذا، لكن الاستدلال في الآية لا يصح. ليش؟ لأنه لو كانت الآية هكذا لصح الاستدلال واتقوا الله يعلمكم الله كون جواب شرط مثل إن تدرس تنجح. وإن كان ابن كثير وغيره ذكروا هذا المعنى عند آية البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، لكن هذه الآية واضحة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وأعطيكم فرقان. لذلك كل ما ابتعد الإنسان عن الله اكتبه معي إن شاء الله، كل ما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى كلما تغبشت الصورة أمامه. والله يعني مثل المرأة كل ما عصى الإنسان ربه وابتعد عن دين الله عز وجل صارت المرأة مغبشة صير ما يعرف حاله حتى، لكن كلما سبحان الله اتبع شرع الله واستسلم لله صفت الصورة فيرى الأمور على حقائقها. ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله أناسا يعرفون الناس بالتوسم. إيش يعني التوسم؟ يعني بالفراسة، وهذه الفراسة لا ينال وعي أحد. وحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله حديث يعني لا الحديث صحيح الذي ذكرته لكم. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم كلما أطعت الله عز وجل صفى قلبك وذهنك وأطعت الله واتضحت لك الأمور. لأن كثير من الناس تصير قلوبهم بسبب المعاصي إيش منكوسة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواهم، بصير الدين عندهم أهواء هم ابتدعوها ومشوا عليها. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في سورة الحجر أظن سورة الحجر إن في ذلك الآيات للمتوسمين. إيش المتوسمين؟ يعني أهل الفراسة وهذا الحديث الذي ذكرته لكم إن من عباد الله أناس يعرفون الناس بالتوسم يعني بالفراسة. طيب وإذ يمكر بك الذين كفروا أي أذكر يا رسول الله حين تمالأ عليك المشركون ليكيدوا لك ليثبتوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو لينفوك من بلدك إلى بلد آخر. ويمكرون ويمكر الله ويكيدونك ويرد الله عليهم كيدهم والله خير الماكرين سبحانه. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا قرأت عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قالوا عنادا واستكبارا وترفعا قد سمعنا مثل هذا من قبل، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء أن نقول مثل هذا القرآن لقلناه، إن هذا إلا أساطير الأولين، ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين فلن نؤمن به. هل هم صادقون في هذا؟ كاذبون. ليش؟ بدي سبب. ها؟ جيد، أريد سبب آخر يعني إشي أوضح. هم لم يأتوا صحيح، هذا صحيح. أنا أسألكم سؤال، إذا كان أنا بإمكاني أحضر مثل ما تحضر من الكلام بدون أن أواجه مواجهة عسكرية ثم أواجه مواجهة عسكرية، ألا يدل ذلك على عجزي عن الإتيان بمثل كلامك؟ فكفار قريش شوف حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم والتقوا معه في معارك عدة حتى فتحت مكة وهو يقول لهم ائتوني بسورة مثل سورة القرآن بعشر سور بالقرآن بمثل القرآن مثله بمثل القرآن نص صحام يأتوا حتى واجهوه. فالعقل يقول إنه أن يأتوا ولا يواجهون مواجهة عسكرية. فلما واجهوا المواجهة العسكرية وقتل منهم من قتل وأسر من أسر وكذلك فتحت مكة إلى آخر ما هنالك دل على أنهم لم يأتوا بشيء، وإنما هذه مجرد يعني فقاعات خاضون فقط يعني كما يقولون أهل السياسة في الزمان ذر الرماد في العيون. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قالوا يعني قال المشركون اللهم يا الله إن كان هذا هو الحق من عندك يعني إن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق من عندك فهدنا إليه فوفقنا إليه. قالوا هذا شوف مشان تعرف عقول هؤلاء عقول جاهلية والعياذ بالله ليس عندهم عقول. قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فأعترفوا بذنبهم بسحقا لأصحاب السعير. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أسقط علينا حجارة من السماء حتى تهلكنا أو ائتنا بعذاب أليم يعني ائتنا بعذاب شديد. وهذا قالوه مبالغ في العناد والاستكبار يعني حتى لاحظ يعني لو قالوا موتنا يعني خفيفة لا هم منهم إيش شيء شديد أمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم عندهم عناد شديد عياذ بالله مع أنهم أعرف الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون بأنه الصادق الأمين وهو صاحبهم وعاش بينهم. لا بدهم ايش يتبعوه يعني كيف اليهود عرفوا بأن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم صح وعرفوا بأنهم مبعوث لكنهم حسدوا الرسول وتكبروا فلم يتبعوه. القضية قضية حسد وما بدهم يعني مثل الآن احنا نجيبها يعني على بلاطة كما نقول بعض الناس ما تقبل انه المسؤول يكون من العيلة الفلانية والعيلة الفلانية برضاش بقول اذا بده يصير هو انا اذبحوني واقتلوني. فهذه عقول عياذ بالله متحجرة عقول جاهلية. فالأصل ان يقولوا اللهم اهدنا اذا كان هذا هو الحق هم يعرفون بانه الحق يا جماعة ترى والله لا يخفى عليه لكن كل هذا من عنادهم واستكبارهم. وإذ قال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتينا بعذاب من أليم. نعم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذب أمتك يا محمد سواء كانت أمة استجابة أو أمة دعوة وأنت فيهم لا يعذبهم عذاب استئصال ومحمد صلى الله عليه وسلم موجود بين ظهرانيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كذلك الله عز وجل لا يعذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم. لكن كان هناك أمانان الأمان الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بقي أمان واحد وهو الاستغفار نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما لهم ألا يعذبهم الله وأي شيء يمنع من عذابهم فقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم وهم يصدون عن المسجد الحرام من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يصلوا فيه. وما كانوا أولياء وما كان المشركون أولياء الله فليس أولياء الله إلا المتقون إن أولياؤه إلا المتقون بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه وزجر وبالانتهاء عما عنه نهى وزجر وبتصديق الخبر إن أولياءه إن المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. لكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا أنهم أولياءه وهم ليسوا بأوليائه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني لو أجى واحد الآن واحد كافر مثلا وبنى مساجد للمسلمين هل صار وليا لله؟ لا. التقوى هي ميزان الولاية لله عز وجل بناء المساجد إصلاح الطرق طعام الفقراء إلى آخره هذا لا يصح إلا بعد التوحيد. مثل المرأة الحائض لو صلت ما صلت هل يقبل منها؟ لا يقبل منها لابد أن تكون على طهارة. لذلك الكافر لا يقبل منه حتى يكون على طهارة بالإيمان والتوحيد. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله عز وجل وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان اقرأ مرة أخرى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قل وتصدية. وتصدية. أيوة إحنا أهل طباخ من فخم الدال اللي في حد الصاد نقول وتصدية. ها؟ لا إحنا من نخلص الصاد مفخمة والدال مرققة وتصدية. قل يا أخي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاة المشركين وما كان صلاتهم يعني صلاة المشركين عند البيت عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية إلا صفيرا مكاء وتصدية يعني تصفيقا فذوقوا العذاب يا أيها المشركون بما كنتم تكفرون بسبب كفركم. والعذاب يشمل العذاب بالقتل والأسر في يوم بدر وكذلك ما سيجدونه يوم القيامة إن ماتوا على الكفر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن الذين كفروا لاحظ ما قال إن اليهود إن النصارى إن كذا لا الكفار جميعا ينفقون أموالهم ينفقون هذا فعل مضارع يدل على الاستمرارية ليصدوا عن سبيل الله لمنع الناس عن دين الله. لاحظ الكفار يجتمعون على هذا بيعملوا مؤتمرات عالمية لمحاربة الإرهاب ويقصدون بالإرهاب شو يعني أهل الإسلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إيش النتيجة بس ينفقونها لكن لن تتحقق أمنياتهم ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عاقبة الإنفاق لأموالهم ندامة ثم يغلبون ثم سيغلبون بانتصار المسلمين عليهم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يساقون إلى النار والعياذ بالله. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يميز الله الخبيث من الطيب يعني يساق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم مصدعا عن سبيل الله إلى نار جهنم ليميزه ليفصل الله ليميز الله الخبيث من الطيب ليفصل بين فريق الكفار الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض وليجعل الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموال بعضه متراكبا فوق بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا أي فيجعله متراكبا فوق بعضه متراكما فيدفعه فيجعله في جهنم فيدفعه إلى نار جهنم أولئك هم الخاسرون لأنهم خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا يا أيها الرسول إن ينتهوا إن يكفوا عن كفرهم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعن صدهم عن سبيل الله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما قد سبق من ذنوبهم لأن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن يعودوا إلى كفرهم فقد مضت سنة الأولين أي سبقت سنة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على الكفر فيعاجلهم الله بالعقوبة والعذاب. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم أي قاتلوا أيها المؤمنون أعداءكم من الكفار حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك ولا صد للمسلمين عن دين الله. شوف القتال مع الكفار نعم في قتال للدفاع عن الأرض هذا موجود لا إشكال فيه من قتل دون ماله دون عرضه إلى آخره فهو شهيد لكن القتال مع الكفار في الأصل قتال من أجل العقيدة التوحيد من أجل بغض الكفار الذين يشركون مع الله غيره لا نخفي هذا هذا أمر واضح في الإسلام أنهم لأنهم كفروا بالله نحاربهم فنعرض عليهم الإسلام إذا ما بدهم الإسلام الجزية ما بدهم الجزية بيننا وبينهم السيف. ويمكن أن يكون هناك عهد يعني الكفار هناك الكفار المعاهدون بيننا وبينهم عهد كما عهد النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش يوم الحديبية. هناك الكفار المؤتمنون المستأمنون، اللي واحد كافر بينك وبينه حرب لكن يطلب الأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هناك الكفار إيش؟ أهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين، فإيش؟ فيدفعون الجزية. وعندنا النوع الرابع من الكفار مين؟ المحاربون. المحاربون هؤلاء بيننا وبينهم الحرب والسيف. وأما الكافر الذي بيننا وبينه عهد لا يجوز أن يعتدى عليه، لا يجوز. فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يعني بعض الناس ربما يقتل أهل الذمة أو النصارى أو حتى اليهود الذين يعيشون في بلاد المسلمين ولم يعتدوا على المسلمين ولم ينقضوا عهدا، هذا تحذير شديد من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقتل. نقتل المحاربين من الكفار والذين نقضوا العهد، أما المستأمنين وكذلك المعاهدين وكذلك أهل الذمة لا يجوز أن يتعرض لهم. في المستأمنين إيش قال الله عز وجل؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ويوم فتح مكة أجارت أم هانة لساكتة بنت أبي طالب عليها أبي طالب رجلا من المشركين، فلم يقبل بذلك عليه، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له ما حصل، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. حتى هذه يعني إذا أجار المسلم سواء كان رجلا أو كانت امرأة فالكافر يجار. اقرأ شيخ نفس الشيء. هؤلاء يعني مستأمنين، هم لا يدفعون الجزية، احنا لا ندفع الجزية، احنا من ندفع الجزية، لكن هم لا يجوز التعرض لهم ولا الاعتداء عليهم. بل لو ان يعني هذا حصل يعني في تاريخ المسلمين، لو ان احد اعتدى على اهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الاسلام فان الخليفة او القائد يجيش الجيوش من اجل حمايتهم، لان من شرط أن يدفع الجزية إلى أهل الإسلام أن يحمض في بلاد الإسلام. لكن هناك أحكام لأهل الذمة ذكرها الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة قد يستغربها بعض الناس، لكنها هي الشروط التي تكون بيننا وبينهم إن قبلوا بدفع الجزية للمسلمين. يعني من أعظمها حتى يعطوا الجزية عن يد، استأذن عن سورة في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لابد أن يذوقوا الصغار، لأن المشرك لابد أن يذل. المشرك هؤلاء أهل الشرك وأهل الكفر، فيعاملون هذه المعاملة التي بها الصغار حتى يعرفوا عز الإسلام، وهم يعرفون أن الإسلام هو الحق ليتبعوه. وهناك أحكام، يعني لا يجوز أن يعلوا بيوتهم على بيوت المسلمين، لهم حلقات خاصة، لا يركبون على الخيل وإنما يركبون على غيرها بطريقة ما. هناك أحكام، ولباسهم يختلف عن لباس أهل الإسلام إلى آخره. نعم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا يعني إذا انصرفوا عما أمروا به من الانتهاء عن الكفر. احنا فسرنا الآية السابقة: وقاتلهم أعداء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قاتلوهم يعني قاتلوا يا أيها المؤمنون الكفار حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون الشرك ولا صد للمسلمين عن دين الله، ويكون الدين كله لله، ويكون الدين والطاعة لله وحده لا شريك له. فإن انتهوا، إذا انتهى الكفار عن الشرك والصد عن سبيل الله، فإن الله بما يعملون بصير، مطلع على أعمالهم وسيجازيهم عليها ولا تخفى عليه خافية. طيب، قاتلهم حتى لا تكون فتنة. أستاذ اللغة العربية الفاضل، فتنة إيش إعرابها؟ أحسن، ما شاء الله، اللهم بارك. شايف لما يكون عندنا أهل النحو، هذه حتى لا تكون تامة، تأخذ فاعلا، فتنة فاعل، فتنة فاعل، واضح؟ طيب اقرأ الآية الأخيرة. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا يعني إذا انصرفوا عما أمروا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله، فاعلموا أن الله مولاكم، فأيقنوا أيها المؤمنون أن الله مولاكم ناصركم عليهم، نعم المولى لمن والاه الله ونعم النصير نعم الناصر لمن نصره، فمن وعد الله فعل ومن نصره الله انتصر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.